عليم خبير وذي جلال مجيد وعن علي بن خبير وذي جلال مجيد أدنى إلى القلب مما يدعى بحبل الوريد خطايا طريق إلى شقاء مديد إن الخطايا طريق إلى شقاء مديد يجري ابن آدم فيها وراء كل مريد كل شيطان جن بحبله الممدود من كل شيطان جن بحبله الممدود وكل شيطان إنس بحبله المشدود بل تب وأصلح وعد لفعل رشيد يا مذنبا تب وأصلح وعد لفعل رشيد وقف بباب عفو رب غفور ودود رب غفور ودود بفيض فضل وجودي بفيض فضل وجودي يا مذنبا تتخفى يا